يا من يجود على العباد بفضله وإذا سألنا العفو لم نسأل سواه. لقاء العدد. أعزائي الشباب، وعلى هذه الصفحة من البرنامج كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا الخبير بمجمع فقهاء الشريعة. نرحب بفضيلتك يا دكتور ضيفا على البرنامج. أهلا بحضرتك ومرحبا بحضرتك. فضيلة الدكتور محمد، في البداية نريد أن نتحدث مع الشباب عن الأمل. ما معنى الأمل وما أهمية وجود الأمل في حياة الشباب؟ الحديث عن الأمل، أكثر من يناسبه الحديث عن الأمل هم الشباب. نعم، لأنهم ببساطة شديدة هم الأمل، والشباب لو فقدوا الأمل أصبح الوضع خطيرا جدا ومستقبل الأمة مهدد. نعم، لأني كما قلت الشباب هم الأمل. طيب، ما الذي أنصح به الشباب في هذه الجزئية؟ الأمل إن استمد من الأسباب فقط ممكن يؤدي لليأس والإحباط والقنوط. وأنا أقول للجميع وللشباب بصفة خاصة، إياكم وأحذر من أن تستمدوا الأمل من الأسباب، لأن الأسباب قد تضعف، قد تفنى، قد لا تؤثر أحيانا. ماذا نفعل؟ نعم، سنصاب بإحباط ويأس وقنوط، ويؤدي هذا الانتحار إما بطيئا وإما سريعا فوري. طيب، كيف نتغلب على هذا الأمر؟ شيء بسيط، بقاعدة ميسرة جدا في ألفاظها ولكنها عميقة في معناها وفحواها. نعم، استمدوا الأمل من الله، لا تستمدوه من الأسباب، لدرجة لو أن الأسباب كلها في أيديكم وتحت أقدامكم لا تستمدوا الأمل منها، ولكن استمدوا الأمل من الله. عدم وجود الأسباب واستمداد الأمل من الله سبحانه وتعالى يعطيكم الأمل باستمرار. والمطلوب من الإنسان أن يبذل ما تيسر، ما يستطيعه فقط، وبالتالي لن تجد مؤمنا أبدا يائسا ولا محبطا ولا قانطا، لا سيما لو كان شابا. إذن فنأخذ بالأسباب يعني بقدر المستطاع. نعم، مع وجود الأمل في الله تعالى. نعم، ما تيسر. وأكرر هذه الجملة يا أستاذ عماد. نعم، ما مشكلة الناس الآن؟ لما الناس عندهم شيء من الإحباط واليأس؟ لأن الأسباب ضعيفة أو قليلة. لو تعلق القلب بالله تبارك وتعالى وبما تيسر من الأسباب، الأمل سيقوى، لأنه مستمد من الله الحي الذي لا يموت. إذن هذه النصيحة الغالية ما أحوجنا إليها في مثل هذه الأيام. ما السبب؟ لو أن عندك كل الأسباب، هل الأسباب تؤثر بذواتها أم تؤثر بمشيئة الله وإذنه؟ لا، مشيئة الله وإذنه. إذن أنت لو عندك كل الأسباب، حتى لو عندك كل الأسباب، الأمل بيأتي من صلتك بالله عز وجل. لكن فضيلة الدكتور، قد يقول البعض هذا الكلام مثالي لا يطبق في الواقع، بماذا نرد؟ طيب، الخطاب لو كان للناس جميعا، نعم، مسلمهم وغير مسلمهم، لقلنا له لك الحق، لك الحق في الإشكال وفي الشبهة، ولكن الرد سيكون في أصل الإيمان بالله عز وجل. أما لو كان السائل مسلما كانت المشكلة أكبر، لأن المسلم المفترض فيه أن يعتمد وأن يتكل على الله عز وجل وإن ضعفت الأسباب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في غاية الأهمية في هذا المقام: العاجز من عجز عن الدعاء. أرجو أن نتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من العاجز؟ هل من عجز عن الأسباب أعجزته الأسباب؟ لا، العاجز من عجز عن الدعاء. قد تكون معك الأسباب ولكن الله لا يأذن ولا يشاء. عندنا أمثلة واقعية مجتمعية: الزواج، الرجل سليم 100% بالتحاليل، والمرأة الزوجة سليمة 100%، ولكن لم يأذن ربي بالإنجاب والنسل. نعم، إذن الأسباب متوفرة، متوفرة جدا، باعتراف الطب، باعتراف التحاليل، ولكن الإذن لم يأتي. إذن الأسباب واجبة؟ نعم واجبة. فرض علينا أن نأخذ بها؟ نعم، ولكن لا نتعلق بها. التعلق بالأسباب يا أستاذ عماد هو الذي أدى إلى الإحباط. نعم، الشاب الذي يتعلق بالأسباب فقط ماذا يفعل؟ يراها ضعيفة فيتركها، فيعين على نفسه الشيطان فيحبط. لو اقتنع واعتقد أن الأسباب لا تفعل بذواتها، وأن الأسباب مهما كانت ميسرة وخفيفة وضعيفة، إن أخذت بها طالما كانت في وسعك ومعك الله، وفقك الله تبارك وتعالى ويسر لك الأمر وهداك إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم وإلى النجاح والفلاح في الدين والدنيا والآخرة. نعم. ولهذا من نصائح النبي عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. نعم. ما السبب في كل هذا؟ قضية الأمل، قضية محورية، قضية خطيرة في حياة الإنسان بصفة عامة. نعم. وفي حياة المسلم بصفة خاصة، وفي الشباب بصفة أخص. لا تفقد الأمل أبدا. قضية فقد الأمل دين عندنا يا أستاذ عماد، دين. نعم. إحنا عندنا اليأس والإحباط والقنوط من رحمة الله عز وجل، من الكبائر، من الكبائر. نعم. فالإنسان لا يأس أبدا. طب المادة التي تدفع عنه هذا اليأس وهذا الإحباط أن يستمده من الله، والله حي لا يموت، خزائنه لا تنفد. أما الأسباب ممكن تنفد، ممكن تضعف، ممكن تقل. فضلت الدكتور محمد، هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل إن شاء الله. ففي اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى نفصل القول. شكرا لك على هذا اللقاء. وشكرا لحضرتك. كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، إلى القضاء، إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، ما قد مضى.